قال جل وعلا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يبين سبحانه وتعالى ويؤكد أنه قد أرسل إلى ثمود وهي قبيلة عربية من القبائل التي عبادها الله تبارك وتعالى ولم يبق منها أحد. أخاهم ابن القبيلة صالحا، صالح النبي الرسول، قال جل وعلا فإذا أن اعبدوا الله، هذه هي رسالة صالح وهي رسالة كل رسول إلى قومه أن اعبدوا الله، يعني الرسول يأتي لينادي الناس ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله، هذا ربكم سبحانه وتعالى وقد أرسلني إليكم لتعبدوا. وهذه أنواع العبادة وهذا التشريع الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فإذا هم فريقان، قبيلة فريقان يختصمون، يعني فريق آمن به بصالح عليه السلام وفريق كفر به، ويختصمون الخصوم التي بينهم خصومة في الإيمان والكفر. وانظر يعني بين الله تبارك وتعالى، طبعا هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في كل الرسل، فإن الله ما أرسل رسول إلا ويختصم يعني الناس في جائزه، منهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به، ثم يكون المصير كذلك نفس المصير والمآل نفس المآل. رحمة الله تبارك وتعالى وعن يتلو بأهل طاعته ينجيهم، ونقمته عذابه بأهل معصيته سبحانه وتعالى. فلما تخاصموا على هذا النحو وقام الذين كفروا به في وجهه وعظه صالح، قال يا قوم لم تستعجلون للسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا قوم لم تستعجلون للسيئة، سيئة يعني فعل السيئة، كفركم بالله تبارك وتعالى وشرككم به قبل الحسنة، الأولى لكم أن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى وتدعوه، أو تستعجلون للسيئة العقوبة، تستعجلون بعقوبة الله تبارك وتعالى، فإنهم قد عاندوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فاستعجلوا بالعقوبة وجعلوها كأنها نوع من التحدي له، وأنه كاذب في دعواه أنه رسول الله وأنه لا يستطيع أن يعني ينفذ فيهم ما يعدهم به من عقوبة الله تبارك وتعالى. فقال لما تستعجلون بالسيئة، يعني تطلبوا الهلاك قبل الحسنة، عندكم الوقت موجود والحال موجود أن تحسنوا وأن تتقوا الله تبارك وتعالى وأن تسيروا في طاعته فيرفع عنكم السوء. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله، يعني هل استغفرتم الله تبارك وتعالى ربكم من يعني من شرككم وكفركم ورجعتم إليه لعلكم ترحمون، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال اطيرنا بك ومن معك، فكان ردهم اطيرنا بك ومن معك، طيرنا تشاءم، يعني أنهم تشاءموا بوجوده وأن وجوده ودعوته إليهم شر. وأصل التطير في لغة العرب هو زجر الطير لمعرفة البخت، ويقولون إذا لسان زجر الطير وتيامنت ذهبت عن يميني هذا الزاجر فتكون خير، وإذا ذهبت إلى شماله تشاء تكون شر. وأصبح التطير يراد به إذا أطلق تشاء، قالوا طيرنا بك يعني تشاءمنا بك، يعني أن مرآك ومجيئك هذا نذير شؤم لنا، طيرنا بك وبمن معك أي من أهل الإيمان. قالوا طيرنا بك وبمن معك، فقال لهم طائركم، قال طائركم، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. طائركم يعني حظكم وبختكم ونصيبكم عند الله، فما قدر لكم عند الله تبارك وتعالى وليس عندي، ليس أنا مصدر يعني الطيع والتشاؤم، وإنما شأنكم كله إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، أراد الله تبارك وتعالى إهلاككم أهلكم، قال خيركم عند الله. ثم قال لهم بل أنتم قوم تفتنون، بل الحقيقة أنكم قوم تفتنون تقعون في الفتن، يعني اختبرتم ب يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته، اخترتم طريق الغواية والشر وسقط، بل أنتم قوم تفتنون باختياركم الكفر على الإسلام. قال جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني كان في المدينة، مدينة صالح هي معروفة الآن بمدائن صالح، 9 رهط، يعني 9 جماعة، جماعة رهط مكون من 9 أشخاص أهل فساد، هذول العتاة المجرمين في المدينة، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله والشرك والكفر والقيام في وجه يعني نبيهم، ولا يصلحون، ليسوا من أهل الإصلاح. قال: هؤلاء المجرمون 9 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهل. يعني قال بعضهم لبعض 9 ائتمروا فيما بينهم واجتمعوا تقاسموا بالله، يقسم كل منا بالله لنبيتنه أهل. البيات والتبييت والقتل ليلا، يعني نتسلل في الليل إلى بيت صالح ونقتله هو وأهله، هو وأهل بيته، هؤلاء نقتله. قالوا تقاسموا، يعني يحلف كل منا، يحلف بعض على أن يعني يأخذ كل منهم ميثاق وعهد من بعض وإقسام، يقسمهم بالله أنهم سيبيتوه، بمعنى أنهم يقتلوه بياتا ولا يدري أحد بهذا، لنبيتنه نقتله ليلا ما أكل جهرا حتى يعرف القاتل، وإنما في البيات في الليل. ثم لنقولن لوليه، جماعة يعني الفخذ القبيلة الذي هو منها وجماعته، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني نقسم لأوليائه بأن احنا ما شهدنا مهلي، ما حضرنا، وإنا لصادقون، فيقسمون بالأقسام الكاذبة كذلك ويحلفون أنهم ما شاهدوا هذا ولا عرفوه، وعند ذلك يذهب دمه هدرا وينتهي الأمر. فتآمروا هذه المؤامرة فيما بينهم، أنهم 9 يشترفون في قتل صالح وأهله، ثم بعد ذلك يعني إذا وجهوا يحلفون ويقسمون لأوليائه، لأولياء صالح حصبته، أنهم ما شاهدوا هذا ولا عرفوه ولا يعرفون يعني من فعله. وقيل إنهم قولهم وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما رأينا هذا، وإنهم يفعلونه في الظلمة والليل ويقولون ما شهدنا هذا القتل، لأن الأمر يعني عند أنفسهم أنه كان ليلا، ما شهدوا هذا، وإنا لصادقون في قولنا هذا عندما نخبرهم بأن نحن ما شهدنا هذا، لأن هذا الأمر تم ليلا. والصحيح الأول وهو أنهم يحلفوا بالكذب وأنهم ما حضروا هذا القتل ولا عرفوا من القتل. قال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المكر هو التدبير في الخفاء، الشر إذا أطلق. كل من دبر لعدوه بالخفاء دبر له مثيل، يقول مكر به. وإذا كان العدو استحق أن يمكر به فيكون المكر به حسن، وأما إذا كان لا يستحق هذا فيكون مكر سيء. فهم مكروا هذا المكر السيء، وهو أن يقتلوا نبي صالح يدعوه من الله تبارك وتعالى أمرهم به، حريص على هدايتهم، حريص على الخير لهم، ومع ذلك يتآمروا على قتله. فالله تبارك وتعالى دبر لهم في الخفاء مكيدة وقعوا فيها، وانظر كيف كان الفارق بين مكرهم هم ومكر الله تبارك وتعالى. قالوا ومكروا مكرا، هم هؤلاء 9 المجرمين، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني دبرنا لهم في الخفاء دون أن يعلمون تدبير فيه، وهم لا يشعرون بتدبير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر صالحا أن يخرج من القرية ليلا، خرج قبل أن ينفذوا جريمتهم هذه، من يعني القرية هو وأهل الإيمان معه، ثم أهلك الله تبارك وتعالى القرية بصيحة ملك، أمر ملك أن يصيح فيهم فأصبحوا كأنهم كامل الشيء. وقد أخبر تبارك وتعالى أن هذا الأمر أنهم طبعا كان بداية أنهم عقروا الناقة، وهذا كان عيانا، خرج رجل منيع في قومه كما قال تلي بلا رجل عارم قوي يعني منيع في قومه، قال نبيك الأسد بن زمع يعني في قريش، فخرج وقتل الناقة جهرا، فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مخلف، مهل التي عندكم ثلاثة أيام فقط وهذا وعد غير مخلوف أن يأتيكم الهلاك. تآمروا على قتله فأنجاه الله تبارك وتعالى منهم. ثم في نهاية هذه الأيام الثلاثة الذين وعدوا بها كانت قد جاءتهم الصيحة، قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، عاقبة مكرهم أن مكرهم ارتد إليهم ورجعت يعني العاقبة لرسول الله والكرة والنازلة نزلت به. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تلك بيوتهم إشارة إلى بيوتهم بإشارة البعيد، خاوية يعني لا ساكن فيها، وما زال اليوم بعض بيوتهم موجودة للآن تصفر فيها الريح ولا ساكن فيها، لم يسكن فيها أحد بعد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلم يعني سبب ظلمهم، سبب ظلمهم وهو كفرهم وردهم رسالة الله تبارك وتعالى وتأمرهم على رسولهم وعقر الناقة، وهو ظلم عظيم. قال جل وعلا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إن في ذلك يعني في هذا مذكور من يعني قصة صالح، انظر كيف أنجاه الله تبارك وتعالى ونجاه من مكر هؤلاء وكيف دمر هؤلاء، هذه آية من آياته سبحانه وتعالى، لكن لقوم يعلمون، ناس عندهم يعني يستفيدوا بهذا العلم فيعلموا، هم الذين يستفيدون بهذا، أما الذين يجهلون والذين يكفرون فإنهم لا يستفيدون بهذه الدروس، دروس يعني مفرورة وتكون في هذه الأمم لكن الاعتبار بها يعني قليل، إنما يعتبر بها الذين يعلمون فقط. ثم قال جل وعلا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا صالح ومن معهم أهل الإيمان وكانوا يتقون يخافون ربهم سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين أنجاهم الله جل وعلا وأهلك الباطل. أي صفحة من الصفحات وهي تبين سنة الله تبارك وتعالى في المطيعين وفي المكذبين. صفحة جديدة أخرى قال تبارك وتعالى ولوطا، يعني يذكر لوطا كذلك، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. لوط الرسول النبي عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم النبي الرسول خليل الرحمن، آمن معه من أور الكلدانيين في العراق وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسله الله تبارك وتعالى إلى قرى غور الأردن ليدعوه من الله تبارك وتعالى، مكث فيهم زمان في هذه قرى غور وهي موضع البحر الميت الآن، ودعا قومه يعني إلى الله تبارك وتعالى، هو كان انتشر فيهم يعني هذه الفاحشة التي بدأوا بها قبل أي أحد سبقهم بهذا، وهي إتيان الرجال دون النساء. فقال لهم، قال لهم لوط عليه السلام إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، سؤال يراد به التوبيخ والتقريع، أتأتون الفاحشة وكان الرجال فاحشة، الفاحشة يعني الأمر الغليظ في الإثم والقبح، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني هل لكم بصر في هذا؟ كيف يبصر إنسان، إنسان يكون عنده بصر ويأتي هذا الأمر الفاحش لما فيه من نجاسة وقذارة وانتكاس وبعد عن الفطرة؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم، بالتأكيد سؤال وتأكيد الأمر الذي يفعلونه، لتأتون الرجال شهوة من دون النساء كيف تشتهون هذا وهو أمر خسيس تعافه النفوس الطيبة؟ يعني أي نفس سليم على الفطرة تعافه هذا الأمر وتكرهه وتبغضه، فكيف يكون هذا يعني أمر يعني تأتونه وأنتم تشتهونه؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يعني إنكم في جهل عظيم وانتكاس عظيم بأن الأمر المستقبح الذي تعافه النفس وتشمئز منه تأتونه وتفضلونه على ما خلق الله تبارك وتعالى لكم من أزواجه بل أنتم قوم تجهلون. قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا يعني من أقبح الأمور وأبشعها، أنهم يعلمون ما هم فيه من الخبث ومن القبح والنجاسة ولكنهم يستنبهونها ويرون أن الذي يتطهر عن هذا الأمر لا يستحق أن يساكنهم قريبا. فما كان جواب يعني ما كان لهم جواب لدعوة لوط هذه وتبصيرهم بالقباحة والشناعة التي هم فيها إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، يعني آل لوط يعني لوط وأهله أخرجوهم من قريتكم، ونسب القرية إليهم. قال: إنهم أناس يتطهرون. فأصبحت الطهارة عندهم دم وإثم وديت، فهم يعني تطهر لا شك أن الطهارة والتطهر مدح، ولكنه أصبح عند هؤلاء جريمة. يعني إنهم لا يستمرئون ما نستمرئ ولا يحبون ما نحب ويتعففون ويتطهرون عن الأمر الذي نريده، فإذا أخرجوه من خلاله. يعني كأنهم يشهدون على أنفسهم بالنجاسة وأنه لا ينبغي أن يساكنهم إلا نجس مثلهم وقدر مثلهم هو الذي يساكنهم، أما أهل الطهارة فإنهم ينبغي أن يخرجوا خارج. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا معناه أنهم قد بلغوا يعني في القبح ويعني الوقاحة مبلغ. قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله. كان من شأن الرب سبحانه وتعالى أن أنجاه من هؤلاء المجرمين وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. إلا امرأته لأنها كانت على دين قومها وكانت موافقة لهم على يعني أفعالهم الخبيثة هذا، فإن الله تبارك وتعالى لم يشأ يعني نجاتها وأبقاها، وأمر لوط عندما يعني أراد الله تبارك وتعالى نجاته أن يخرج. قال: فأسر بأهلك بخطا من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة يعني لا تأخذها معه تركها. قال: ما يلتفت منكم أحد خلفه حتى لا يرى العذاب وحتى لا يرى. قيل أنها خرجت وراءهم يعني تطلبهم فتركوها وخلوها يعني فأصابها العذاب في جملة من أصابها. قدرناها قدر الله تبارك وتعالى أن تكون من الغابرين يعني من المتروكين من الذين يتركون في المكان يتركهم يعني يخليهم يذهب لوط هو. وطبعا لم يكن مع لوط من أهل الإيمان إلا ابنتاه فقط ولم يؤمن له أحد من كل رجال أهل هذه القرية كما قال تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهو بيت لوط فقط، فالذي أنجاه الله تبارك وتعالى هو لوط وابنتاه، وأما امرأته فإن الله تبارك وتعالى أهلكها في من أهلك. قال: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يعني أعقب الله تبارك وتعالى إهلاكهم، وكان إهلاكهم بأن أفك الله قراهم عليهم. أمر جبريل أن يرفع القرى فرفعها كلها بأكبرها ثم أفكها قلبها على رؤوس أصحابها. ثم أتبع الله تبارك وتعالى يعني هذا الذي يعني الهلاك بمطر، مطر خبيث خالف كل ما في كل الأرض، عقيم لا تعيش فيه حياة قط، خبيث ماء ملحي لا تحيا فيه أي حياة، وأكد الحياة الأولى لحياة الخلية الواحدة لا تعيش فيه. فقال فساء مطر المنذرين، لأنه ليس مطر رحمة، فإن المطر النازل من السماء مطر رحمة، تركز له الأرض، ينبت الزرع، يشربه الناس، يشربه الماء حياة. أما هذا مطر لا، هذا مطر هلاك يهلك، وليس فيه حياة لا في باطنه، ولا يحيا به شيء، ولا يشربه شيء، ولا يعيش به شيء. وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين، يعني مطر سيء، مطر المنذرين الذين هددوا وتوعدوا بالعذاب من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا قل الحمد لله، كل تعالى بخير سبحانه وتعالى، في إنجاء المؤمنين وإهلاك المجرمين، وكل هذا خير، فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير. فمن الخير كفعل الله، وأن الحمد له سبحانه وتعالى، الحمد لله في إنجائه عباده الطيبين الطاهرين المؤمنين، وفي إهلاكه هؤلاء الخبثاء المجرمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام منه سبحانه وتعالى ومن عباده المؤمنين على عباده الذين اصطفى، لهم رسله الذين دعوا إلى طريقه وصراطه المستقيم. ثم قال جل وعلا الله خير أما يشركون، على هذا أيهما خير؟ الله وإله الحق المعبود، أما يشركون به معبوداتهم وآلهتهم التي اعتصموا بها وتمسكوا بها، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله إله الحق هو يعني مولى أهل طاعته سبحانه وتعالى، هداهم وأنشاهم، وأن هذه الآلهة الباطلة التي تمسك بها أهل الباطل أنفذوا شيء، ما درأت عنهم ولا منعت عنهم عقوبة الله، عقوبة الله فيهم سبحانه وتعالى. الله خير أما يشركون، سؤال يراد به التقرير، ولا شك أن كل عاقل وكل مؤمن يقول الله خير سبحانه وتعالى، وأما ما يشرك من دونه فباطل، ولا ليست له دعوة وليس له نفع قط، لا ينفع ولا يضر. ثم بعد ذلك بدأ الله تبارك وتعالى يذكر من آياته في الخلق سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من آياته في الخلق، وأن ما يعبد من دونه ليس بيدهم شيء ولا يفعلون شيئا من ذلك. نقف هنا إن شاء الله.